عشان انت لو فهمت تعرف الاعراب كويس الاشكالات اللي كانت عندك هتتحل. والمبتدأ مرفوع بأصل يسهلوا الايه العمل. بنقول بس في اثر عقد للموضوع ده، في اثر عقد للموضوع ده. ليه؟ ابن مضار، ابن مضار كان عنده نزعه اعتزاليه، واحنا عارفين ان المعتزله في قضيه خلط افعال العباد بيعملوا ايه؟ بينفوا الايه؟ بينفوا الاسباب. يقول لك خلاص هو ما الاسباب ولا حاجه، هيديني مشي كده زي كله خلاص. اخد بالك انت ازاي؟ فنخشى، نخشى ان الذي يقول لا دخل للعامل هنا ان يكون متاثرا بمذهب المعتزله في مساله خلط الله لافعال العباد. فاحنا بنقول ايه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب، وهو الذي جعل المسببات متعلقه بالايه؟ بالاسباب، ولكنه ان شاء عطل هذه الاسباب. فاحنا بنقول ان هذا الاثر الظاهر او المقدر لا ياتي هكذا، مش بمزاجك، انما بمزاج مين؟ بمزاج العامل. والعامل هو ما اقتضى كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. العامل، العامل حاجة بتيجي قبل المعمول فيه، هذا العامل يقتضي كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. وقد يكون هذا العامل لفظي وقد يكون معنوي. المعنوي زي الابتداء. ما الذي رفع المبتدأ؟ الابتداء كونه في أول الكلام، وكونه في أول الكلام ده حاجة لفظية ولا حاجة معنوية؟ حاجة معنوية. ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. طب إيه رفع الخبر؟ المبتدأ. يبقى المبتدأ مرفوع بعامل معنوي، والخبر مرفوع بعامل لفظي. الذي رفع المبتدأ هو الابتداء، والذي رفع الخبر هو. يبقى حضرتك بقى تقول لي معلش انا هجيب خبر بس ما ارفعوش. هقول لك ما ينفعش، لان العامل الذي تسلط على هذه الكلمه لابد ان يجعلها مرفوع. ينفع تجيب حرف جر وبعده اسم وتقول لي معلش انا مش هجرها ارفعه؟ هقول لك ما ينفعش. ادام انت جبت حرف جر ما عادش بمزاجك بقى. بما انك اتيت بحرف جر فهذا الحرف عامل وهو يقتضي الجر. بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتقول بسمي، تقولش بسم لا او بسم لا، لان مجرور بالباء، لان مجرور بالباء. فكلمه اسم تسلط عليها عامل يقتضي الجر، ما عادش بمزاجك، لابد ان تجر. جبت ان او احد اخواتي، إن الله سميع، إن الله سميع، أو إن الله سميع، لا مش بمزاجك، مش بمزاجك. ليه؟ لأن العامل الذي جلبته يقتضي هذا الأثر. فإن كان الأثر، فإن كان العامل يقتضي الرفع رفعته، وإن كان العامل يقتضي النصب نصبته، وإن كان العامل يقتضي الجر جررته، وإن كان العامل يقتضي الجزم جزم. خلاص؟ يبقى الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. يبقى الأثر قد يكون ظاهرا أو مقدرا، والعامل قد يكون ظاهرا أو، وآخر الكلمة قد يكون حقيقي أو حكمي. قد يكون حقيقي أو حكمي. ليه؟ حقيقي كالدال من زيت، الدال من زيت، كلمة زيت أخرها الدال، ده آخر حقيقي. فهذا الأثر يكون على هذه الدال. إن دخل عامل يقتضي الرفع رفعته، وإن جاء عامل يقتضي النصب نصبته، وإن جاء عامل يقتضي الجر جررته. ويبقى ده الآخر على وجه الحقيقة ولا لا؟ على وجه الحقيقة. طب الحكم زي ايه؟ زي اليد، الدال من يد، الدال من كلمة يد. هذه الدال ليست آخر الكلمة في الحقيقة، إنما أصلها يد، بدليل أنها تجمع على أيدي. والجمع يرد الكلمة إلى أصلها، صح ولا مش صح؟ فبتقول الإعراب هذه يد وأمسكت يدا وأمسكت بيد، صح ولا لا؟ معايا شخصية؟ والله فاهم؟ فكلمة يد الدال، بقول لك إن الأمر الظاهر أو المقدر الذي يجلبه العامل يكون في آخر الكلمة. طب أنت بتعرف الدال وبتبدأ الحركات على الدال، هل هذا الدال هو آخر الكلمة؟ في الحقيقة لا، في الحقيقة آخر الكلمة هي الياء المحذوفة، حاجة في الصرف اسمها حذف اعتباطي. حذف اعتباطي بالبلدي يعني إيه؟ يعني محدش مزعلها، محدش، هي مش كده خلاص، يعني لن تحذف لعلة صرفية، لن تحذف لعلة صرفية، اسمه حذف اعتباطي، اعتباطي يعني محدش مزعلها، خلاص؟ ففي الحقيقة الدال ليست هي آخر الكلمة. الدال ليست هي آخر الكلمة، ولكن آخر الكلمة على الحقيقة هي الياء المحذوفة، ولكن لما كان هذا الحذف حذف اعتباطي نزلنا الدال منزلة الآخر، ومثلها كلمة دم، هذا دم، ورأيت دما، وأمسكت بدمي، بدمي. الحقيقة أن الميم ليست هي آخر الكلمة، إنما أصلها دم ون، آخر الكلمة هي الواو المحذوفة كذلك حذف اعتباط، خلاص؟ فالإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما ينزل منزلته. طيب الكوفيين هيختلفوا معاك في حاجة بسيطة خالص، إن أنت بتقول أن الضمة هي عين الإعراب، هم هيقولوا لك الانتقال من الضمة إلى الفتحة ومن الفتحة إلى الكسر أو من الضمة إلى الكسر أو من الفتحة إلى السكون، هذا الانتقال هو الإعراب. فيقول لك إيه؟ تغيير مخصوص في آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة الآخر يجلبه العامل، هي هي علامته الضمة أو ما نابعه. يبقى في الأول في الآخر برضه مش هيخرج بره الإيه؟ مش هيخرج بره الحركات بتاعتنا، بس المشكلة إن البسطين يقولوا إن إيه؟ هذه الحركات هي عين الأعراب. الكوفيين يقولوا الانتقال بين الحركات من حالة إلى أخرى، هذا الانتقال هو الأعراب، وزي ما قلت لك إن الوحدة لا توجد ثمرة فرعية عن هذا الكلام. الحاجة اللي بعد كده خلاص تعريف الأعراب وصلنا لده. طبعا بين الاسماء والافعال.

العلامة والنصب لأن علامته الفتحة وهي بنت مين؟ بنت الألف الضمة بنت الواو. قالوا تيجي انت وتضم شفايفك. علامته الفتحة التي هي بنت الألف، والألف حرف منتصب قائم صح؟ تبقى الجر الكسرة وهي بنت الياء لأن الشفتين تهوي لأسفل عند النطق بالياء، والجزم لأن الجزم هو القطع، والجزم هو عدم الإيه؟ إما عدم الحركة اللي هو السكون، أو عدم الحرف اللي هو حذف حرف الإيه؟ حذف حرف العين. يبقى الإعراب تعريف أقسام الإعراب اعتبر الظهور ظاهر ومقدر، طبعا المقدر ده نبدو بعدين. المختص يختص بالأسماء هو الجر، يختص بالأفعال هو الجزم، مشترك بين الأسماء والأفعال هو الرفع والنصب. بعد كده علامات الإعراب، علامات الإعراب، علامات الإيه؟ الإعراب. الجر، الجر وما أدراك ما الجر. صلى الله عليه وسلم. كل واحد من دول يا جماعة ينقسم لقسمين. لماذا؟ لأن الجر له علامة أصلية وأخرى فرعية. خلاص؟ الجزم له كذلك فرعية أصلية فرعية، أصلية فرعية، أصلية فرعية. خلاص؟ العلامة الأصلية في الجر هي الكسرة. العلامة الأصلية في الجر هي الكسرة، وينوب عنها الفتحة في ممنوع من الصرف والياء في جمع المذكر السالم وفي المثنى وفي الأسماء الستة. الجزم له علامة أصلية وهي السكون اللي هو حذف الحركة، وينوب عنه حذف حرف العلة في المعتل، وكذلك حذف النون في الأمثلة الخمسة. الكلام ده كله طبعا نقله بعدين بالتفصيل، بس انا برسم لك صورة إجمالية. الرافع له علامة أصلية وهي الضمة. الخط وحش مش مشكلة لما أتكلم معاك. الرافع له علامة أصلية وهي الضمة. وله علامات فرعية. الضمة ينوب عنها الواو. وينوب عنها كذلك الألف في المثنى. وينوب عنها كذلك سكوت النون في جمع في الأسماء في الأفعال الخمس أو الأمثلة الخمس. ضم النون ألف والنون علامة الرافع بها. النصب له علامة أصلية وهي الفتحة، وينوب عن الفتحة الألف والكسر والياء وحذف. خلاص؟ من علامات الإعراب، منها علامات أصلية ومنها علامات فرعية. الجر علامته الأصلية الكسر، وينوب عن الكسر الفتحة والياء. الجزم علامته الأصلية السكون، وينوب عنه حذف حرف العلة وحذفها. الرفع علامته الأصلية الضمة، وينوب عنه ضم الواو والألف وسكوت النون. النصب علامته الأصلية الفتحة، وينوب عن الفتحة الألف والكسرة والياء وحذفها. خلاص؟ بعد كده ما يدخله الإعراب، ما يدخله الإعراب. احنا قلنا سبب الإعراب اختلاف المعاني، اختلاف المعاني فيتوارد على الكلام معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. خلاص؟ فمن أجل ذلك كان الإعراب أصلا في الأسماء وفرعا في الإيه؟ في الأفعال. إذن ما يدخله الإعراب ينقسم إلى قسمين، من يقول له قسمين في ابتداء أسماء و وأفعال، صح؟ الأسماء التي يدخلها الإعراب، الأسماء التي يدخلها الإعراب المفرد، الاسم المفرد منصرف وغير منصرف، المثنى، صح يا جماعة؟ جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير ينقسم الى قسمين، منصرف وغير منصرف، كمان الاسماء خلاص. يبقى الذي يدخله الاعراب من الاسماء المفرد المنصرف، المفرد غير المنصرف، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير غير المنصرف، الاسماء السالمة. الذي يدخل من الافعال في الاعراب نوع واحد من الافعال وهو المضارع، سواء كان صحيح أو معتل أو من الأمثلة الخمسة، خلاص؟ عندك ثمانية من الأسماء وثلاثة في الأفعال، ومن عدا ذلك فهو المضارع. لا انا قلت لك على التفصيل، المضارع الصحيح هو المضارع المعتاد والمضارع اذا تم الانشاء الخمسه، ماشي؟ كلامي اللي جاي ده يا جماعه مهم جدا، لان ده الطوب والرمل والاسمنت والزلط اللي هنبنيه، ده الطوب والرمل والاسمنت اللي هنبنيه، ما جبناش طوب واسمنت ورمل وزلط ما نعرفش نبني البيت ولا نهايه ونأسس البنيان. فركز مع ذلك. قلت أول حاجة، طبعا أنا عايز أقول لك برضه على حاجة، عايز أقول لك برضه على حاجة، العلماء لما بيجوا يتكلموا في باب الإعراب لهم مسلكان، لهم إيه؟ طريقتين بيشتغلوا. الطريقة الأولى إن هو بيعمل إيه سيدي؟ يبدأ مثلا يكلم لك على قسم من أقسام الإعراب، وهو مثلا الرمل، خلاص؟ وبعد كده النصب، وبعد كده الجر، وبعد كده الجزم، خلاص؟ يقول لك الرافع له علامات، والنصب له علامات، والجر له علامات، والجزم له علامات. قلنا منذ قليل الرافع له علامة أصلية وهي الضم، صح؟ ويلوب عن الضمة الواو أو الألف أو سكوت النون، هذه المعاني. النصب له علامة أصلية وهي الفتح، وله علامات أصل فرعية منها الألف والكسر والياء وحذف النون، الجر له علامة أصلية وهي الكسرة، وله علامات فرعية منها الفتح ومنها الياء. الجزم له علامة أصلية وهي السكون، وله علامة فرعية هي حذف حرف العلة وحذف الضمة. احنا هندمج الاسماء مع الضمة تكون علامة للوقع فيه. الاسم المفرد المنصرف وغير المنصرف و جمع المؤنث و جمع التكسير والمضارع اللي هو مش متكسر خالص. خلاص طبعا جمع التكسير برضه منصرف وغير منصرف. يبقى افضلنا لها كم علامه او لها كم موضع؟ اربع مواضع. الاسم المفرد المنصرف وغير المنصرف، جمع المؤنث اثنين، جمع التكسير ثلاثه، المضارع اربعه. اذا لم يكن من الامثله خمسه. خلاص الواو تكون علامه للرفع في ثقل الأسماء الستة وجمع المذكر السادس. وكم موضع؟ واحد اثنين. الألف تكون علامة للرفع في كم موضع؟ في المثنى. خلاص ثبوت النون يكون علامة للرفع في كم موضع؟ في الأمثلة الخمسة. الفتح تكون علامة للنصب في المفرد منصرف وغير منصرف، وتكون علامة للنصب في جمع التكسير. طب خرج ايه؟ حطه ان هو يوصف للكسر. ارجع تاني للفتحه المفرد وجمع التكسير والمضارع. الالف تكون علامه للنصب في الاسماء السته. الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث الثاني. الياء تكون علامة للنصب في جمع المذكر السالم والمثنى. حذف النون تكون علامة للنصب في الأمثلة الخمسة. الجر علامته الأصلية الكسرة، وتكون الكسرة علامة للنصب في الاسم المفرد المنصرف و جمع التكسير المنصرف. خلاص وكذلك مما يضر بالكسرة جمع المؤنث الثاني. الفتحة تكون علامة للجر في الممنوع من الصرف اللي هو الاسم المفرد غير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف. الياء تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، المثنى جمع المذكر السالم الموضع الأخير الأسماء السالمة. الكسر السكون علامة للنصب في المضارع الصحيح. حذف حرف العلة علامة للنصب في المضارع المتقدم الآخر. حذف النون علامة للجزم في الأمثلة الخمسة. ثلاث أنواع من المضارع يدخله في الأعراب، واحد اثنين ثلاثة، وده مختصر بتاعه. ثمان أنواع من الأسماء يدخلهم الأعراب، المختص بالجمع المفروض لما نعد دول نلعبهم ثمانية، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، المفروض دول يكونوا كم؟ ثمانية وثلاثة كم؟ 11. هذا واحد اثنين لأنه مفرد منصرف وغير منصرف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خلاص خمسة ستة عشان معتاد، سبعة ثمانية تسعة عشرة كم؟ 11. اللي فوق المفروض المفروض يبقى 11. ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وهنا طبعا الايه المضارع صحيح المعتاد هيبقى كام؟ 11. دي طريقة ان هو يبدأ يتصل لك على ايه؟ على أساس الأعراب وعلامات الأعراب، فيأتي لك بالرفع، ويقول لك الرفع علامته الضمة، وتكون الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد المتواجد كلمة اسم المفرد المنصرف وغير المنصرف، غير الكلمة وجمع المؤنث الثاني، معايا المعلمة ازاي؟ وبعد كده أخش على الإيه؟ على العلامة اللي بعدها الواو، وبعد كده على الألف، وبعد كده اسمه النون، تبقى على الإيه؟ تحول على النصر. ولا بالنصب الفاتحه في الالف الكسره اللي هي حذف النون، ودي طريقه ايه؟ الاجروميه. لما بدا يتكلم في الاجروميه بدا يتكلم بهذه الايه؟ بهذه الطريقه. وبعد ان تكلم في هذه الطريقه في الاجروميه برضه اتى بالطريقه الاخرى اللي هي طريقه مين؟ عمنا ابن هشام. ابن هشام بيقول لك انا مش همشي على الطريقه دي. امال هعمل ايه؟ سوف آتي بما يدخله الإعراب مرة واحدة، فهبدأ أتكلم عن كل قسم بحالاته التي يكون مرعبا فيها، فسأتكلم عن الاسم المفرد. غالب حالات الرفع والنصب والجر، وأجيب الأسماء الستة، الرفع والنصب والجر، وأجيب المثنى، الرفع والنصب والجر، وأجيب جمع المذكر السالم، الرفع والنصب والجر، وأجيب جمع المؤنث السالم، الرفع والنصب والجر، معايا؟ وأجيب جمع التكسير، الرفع والنصب والجر، وأجيب المضارع الصحيح، الرفع والنصب والجزم، وأجيب المضارع المعتاد، الرفع والنصب والجزم، وأجيب الأمثلة الخمسة، الرفع والنصب والجزم، معايا؟ فأنا برضه محتاج تحفظ لي ومحتاج إن احنا نلبس نافورة ونبدأ نتكلم على طريقة الكتاب في كل قسم بمفرده. خلاص؟ هو هنا في الكلام بديته كلام لما بدأ يتكلم في الكتاب ذكر العلامات الأصول، ذكر العلامات الأصول إن هي إيه سيدة علامات الأصول؟ أيوة، ما هي علامات الأصول؟ أيوة، الضمة والفتحة والكسرة والسكون. وما هو الأصول مما يدخله الأعراب؟ الاسم المفرد هو ده الأصل، اسم المفرد المنصرف هو الأصل، غير فرق. المفرد المنصرف أصل، المفرد غير المنصرف فرق، المسمى فرق، مذكر فرق، جمع المذكر يعني جمع المؤنث فرق، المضارع الصحيح أصل، المضارع المعتل فرق، الأمثال الخمسة فرق. فأنا عندي ما يدخله الإعراب أصول، وعند علامات الإعراب أصول، الأصول تروح للأصول عشان إحنا أولاد إيه؟ طيب صلوا عليه. يبقى الاسم المفرد اللي هو الوقت الاصل يبقى المنصرف. ما هو الاسم المفرد المنصرف؟ المفرد المفرد لا بد لا بد أن تميز هذا المصطلح مصطلح الايه مصطلح المفرد لأن المصطلح يختلف باختلاف الباب اللي بنتكلم فيه فالمفرد في باب الإعراب غير المفرد في باب المبتدأ والخبر غير المفرد في باب المنادى ولا النافية للجنس المفرد في باب الإعراب هو ما دل على واحد أو واحدة وليس بمثنى ولا بجمع ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الايه الست المفرد في باب الأعراب اسم المفرد في باب الأعراب هو ما دل على واحد أو واحدة وليس بمثنى وليس بجمع وليس بملحق بالمثنى أو بالجمع ولا من الأسماء الست يبقى محمد مفرد تبقى الرجلان مش مفرد تبقى الرجال مش مفرد ده فين في باب الأعراب لو رحت الباب المبتدأ والخبر تجد أن المفرد هو ما ليس بجملة ولا شبه جملة فالرجال في باب المبتدأ والخبر مفرد لأنه ليس بجملة زيد سافر أبوه ولا بشبه جملة زيد في الدار اللي هو جر المجرور الصرف المفرد في باب المبتدأ والخبر هو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة المفرد في باب لا النافية للجنس والمنادى هو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف يا أصحاب بيعة العقبة ده مضاف يا طالعا جبلا شبيه بالمضاف اتصل به شيء من تمام معناه يا حسنا وجهه شبيه بالمضاف معايا عم الشيخ سيد يبقى المفرد في باب الاعراب هو ما دل على واحد او واحده وليس بمثنى ولا بمجموع ولا ملحق بهما ولا من الاسماء الست ما حكم هذا المفرد ياخذ العلامات الاصول في باب الرفع حينما يكون مرفوعا يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسره محمد رسول الله اسم مفرد رفع بالضمة دخل عليه عامل اخذ الرفع فرفع يرفع بايه يرفع بالضمة خلاص معايا يا عم الشيخ ولا مش معايا فاهم الصورة ازاي رأيت رجلا مفرد دخل عليها عامل يقتضي النصب نصبت بالفتحة لأنها اسم مفرد خلاص معايا ولا مش معايا ففروا إلى الله اسم مفرد اسم الجلالة مفرد دخل عليه عامل يقتدر جر فجر بالكسرة لماذا يرفع بالضمة ولماذا يوصف بالفتحة ولماذا يجر بالكسرة لأنه أصل لأنه أصل فيما يدخله الأعراب لأن المفرد أصل والمثنى والجمع فرق المعرب والمنصرف أصل والمبني والممنوع من الصرف فرع الضمه اصل فلما وقع الاسم المفرد على اصله اخذ العلامه الاصليه في كل من الرفع في كل من النصب وفي كل من الجر خلاص امتى يكون مرفوع اذا دخل عليه عامل يقتضي الرفع كما سياتي في باب المرفوعات الفاعل نائب الفاعل المبتدا والخبر اسم كان وخبر ان والتبع للمرفوع امتى يكون منصوب اذا دخل عليه عامل يقتضي النصب مفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول المطلق والحال والتمييز والاستثناء والمنادى الى اخره خد بالك امتى يكون الاسم مجرور اذا دخل عليه عامل يقتضي الجر كحروف الجر والمضاف حروف الجر والمضاف يبقى الاسم المفرد المنصرف يضم بالفتح يضم يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالكسر يعني يرفع بالضم يعني إذا وقع في موقع رفع يكون مرفوعا بالضم نصب معصوب بالفتح، جر مجرور بالايه؟ اخوه الفعل المضارع، انه الصحيح الاخر الذي لم يتصل باخره شيء. قلنا قبل كده اعراب الفعل المضارع، اعراب الفعل المضارع ينقسم الى قسمين، لان الفعل المضارع ابتداء اما ان يكون معرب او يكون مبني. مبني بحالتين، اذا اتصل به نون الاناث فانه يبنى على السكون، اذا اتصل به احد نون التوكيد فانه يبنى على الفتح. اذا لم يتصل به نون الاناث ونون التوكيد اتمت ثلاث حالات، يا اما لا يتقدمه ناصب او جازم فهو مرفوع، واذا تقدمه ناصب فهو منصوب، واذا تقدمه جازم فهو مجزوم. لو ان هذا المضارع صحيح الاخر ولم يتقدمه لا ناصب ولا جازم يرفع بالضمه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد ايه؟ فعل مضارع لم يسبق بناصب او بجازم فرفع بالضمه. ليه ضمه؟ لانها علامه اصليه وهو ليس ليس بمعتل ولا من الامثله الخمس. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، يبقى نبرح ويرجع فعل مضارع. وقع قبله ناصب ام لا؟ وقع قبله ناصب، اذا فهو ينصب بالفتحه. لم يلد ولم يولد فعل مضارع صحيح الاخر، وقع قبله جازم فانه يجزم بالسكون. طبعا قلنا الفرق بين البصريين والكوفيين، البصريين يقولوا ان السكون هو عين الاعراب، ان الضمه هي عين الاعراب، ان الكسره هي عين الاعراب. الكوفيين يقولوا ايه؟ هذه علامه على ان هذه الكلمه ايه؟ على ان هذه الكلمه معربه. قال ولهذه انواع الاربعه علامات تدل عليها وهي ضربان، علامات الاصول وعلامات فروع. فالعلامات الاصول اربعه: الضمه للرفع والفتحه للنصب والكسره للجر وحذف الحركه للجزم. وقد مثلت كلها اللي هو ايه؟ في الباب وفي الكلام السابق، لان قال جاء زيد ورايت زيدا ومررت بزيد. يبقى ده الاصل عن الشيخ اللي هو الايه؟ الكلام عن الاصل وهو الاسم المفرد المنصرف والمضارع صحيح الاخر. ثم بعد ذلك سيتكلم عن ما خرج عن هذا الاصل وهو الفرع. فبدا بالكلام عن الفروع بالاسماء الايه؟ بالاسماء السته التي قد يسميها بعضهم الاسماء الخمسه، لان في هذا خلاف، وهذا ما نتعرف عليه في المرة القادمة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.